ولا من صحبه ولا من بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ويردوا من الرسول وإلى أولي الأمر منهم فأعلمهم الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليهم ورحمته لاتبعهم الشيطان إلا قليلا. يعني الآيات من سورة النساء جاءت بعد قوله تعالى: فلا يتدبر القرآن ولو كان عند أهل الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. ووجه المناسبة بين الآيتين أن القرآن هو أعظم، يعني تدبر القرآن هو أعظم ما يعين على كشف الأمور الملتبسة إذا جاء الأمر أو الخوف. وفي هذه الآية الأمر بالتثبت عند الاضطراب والفتن، إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فالله تعالى يعاتب من يفعلون ذلك ويلومهم، يعني كأن الأصل في هذا هو عدم الإذاع، وأن يكون هناك تثبت وهناك تأني وهناك نظر. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ورد الرسول لذاته في حياته ولسنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. السبب من هذا أن أولي الأمر يطلق على اثنين، يطلق على الحاكم ويطلق على العالم، لأن العلماء هم الذين يستنبطون، هم الذين يستنبطون. وكان في بداية الإسلام العالم هو الحاكم، يعني في أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر عمر. بعدين لما جاءت الخلافات الأخرى خصوصا في الدولة الأموية والعباسية انفصل العالم عن الحاكم، لكن كان الحكام والعلماء مع بعض، يعني هؤلاء يستشيرون هؤلاء. فالله تعالى يوجه الناس إلى الأمور التي قد يكون فيها خوف أو قلق إلى التثبت والاستشارة والاستفادة من العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الذين يستنبطونه يعلمون كيف وجه هذا الأمر وهذه الفتن. وهذه فائدة مهمة يا أخوان، الإنسان في زمن الفتن ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم وأهل الفضل وأهل الرسوخ في العلم الكبار الذين عرفوا كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا التاريخ وجربوا الدنيا ومرت عليهم كثير من التجارب. فمثل هؤلاء رصيد كبير جدا من العلم لا ينبغي أن يستهان به أو التجارب عنه. ثم قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية تقطع الإعجاب بالنفس وتجعل الإنسان يعرف أنه لولا الله ولولا فضل الله ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى لا اتبع الشيطان، لكن الله من رحمته وفضله وإعانته وفق الإنسان وأعانه على الطاعة. إذن كله يرجع إلى الله، ما نفعله من طاعة من عبادة ليس فيه منا ولا فضل لنا، بل هو توفيق من الله أن نستعمله. يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة بعد فمن الله ليس لكم فيها شيء. ذكاء، مال، صحة، صلاة، إعانتك على الإيقاظ لصلاة الفجر، إعانتك على الصيام في رمضان، إعانتك على الحج، على العمرة، على حفظ القرآن، على طلب العلم، كله فضل من الله. فينبغي دائما الإنسان أن يذكر هذا حتى يزداد توفيقه. يعني الذي إخواني ينسب الفضل لصانعه ومسديه سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يزيده: إن شكرتم لأزيدنكم متى يحرم الإنسان من الخير ومن فضل الله ورحمته؟ إذا أعجب بنفسه وظن أن هذا من نفسه ومن قدرته ومن إبداعه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته واتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحبل المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وعن سورة النساء من سورة مدنية من آخر السور التي كان فيها نزول أحكام العلاقات الدولية، ومنها مدافعة من يريد الإسلام شرا بالحروب وبالجهاد وبالقتال. فشرع على القتال وشرع أيضا عن الجهاد وشرع المدافع. قال وحرض المؤمنين، يعني أمر المؤمنين بالمدافع أيضا عن الإسلام وأهله. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى الله، ما قال عساكم أنتم أن فعلتم ذلك أن تكفوا بأس الذين كفروا، عسى الله. أيضا هذه حتى يقطع العجب بالنفس، وأنه كأنهم انتصروا وكأنهم هم الذين ردوا الكفار. لا، أيضا الأمر يرجع إلى الله. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. أخواني، الشفاعة الحسنة الإنسان يسعى في جلب نفع أو دفع ضر عن أخيه، وليس بذلك سعي لباطل أو ارتكاب محرم أو تجاوز حق الإنسان. هذه تسمى شفاعة. إذا كان فيها سعي لباطل أو تجاوز حق الإنسان لآخر فهي ما تسمى الآن بواسطة، التي غالبا للأسف ليست من الشفاعة الحسنة. لذلك الله تعالى قيدها هنا من يشفع شفاعة حسنة. يعني أحيانا بعض الناس يشفع شفاعة سيئة لأنه يعني يأخذ حق غيره أو يتجاوز أو يسعى لباطل أو يسعى لإبطال حق. فالشفاعة الحسنة هي جلب نفع ودفع ضر بحق وليست بباطل، ولصاحب حق وليس تجاوز حق. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. كفل يعني حظ ونصيب، يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت قيل هو الشهيد، يعني الذي يشاهد الناس، وقيل المقيت الرازق، يعني من القوت، فهو سبحانه وتعالى يقيتهم ويطعمهم ويسقيهم. كان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. إذا واحد سلم عليك رد عليه بأحسن منها أو ردوها، يعني على قرض. يعني لو واحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا يخونتهم من أخطاء مشروع المناسب. يعني إذا سلم عليك السلام كاملا لا يجوز أن تقصر. يعني لو قلت مثلا وقال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن قلت عليكم السلام فأنت آثم، لأنك ما حققت أمر الله منه. الله تعالى قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم السلام وبركاته، زيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام وبركاته، الحين ردوها. لكن تقول عليكم السلام انقصت منها. ثم لاحظ الآية وتحييكم تحية فحي بأحسن منها ردوها. إن الله كان على كل شيء حسيبا، سيحاسبه حتى ترد. لذلك قال العلماء إلقاء السلام مستحب ورده إيش؟ واجب. رده واجب، فأنت تلقي السلام استحبابا لكن رده لا بد يكون واجب، ويكون إما بمثلها أو بأحسن منها. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يوم لا بد من جمع الناس أجمعين. ومن أصدق من الله حديثا، لا أصدق من الله حديثا. نقف هنا إن شاء الله بكم بس القادم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم فليس عليكم جناح، لا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كما لا يخفاكم القصر هو أحد الرخص التي تجوز للمسافر. المسافر يجوز له القصر رباعية إلى ثنائية، ويجوز له الجمع، ويجوز له مسح خفين ثلاثة، ويجوز له الإفطار في نهار رمضان. رخص يعني خفف الله تعالى عن المسافر فيها. فهنا يقول الله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لكنه قيد بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل معنى الآية أنه إذا أمن الناس فلا يجوز لهم القصر؟ هذا الإشكال ورد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الصحيح، قال: قلت يا رسول الله إن الله تعالى يقول: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. الناس أمنوا، انتهت الفتنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففهمنا من هذا الحديث أن الأمر سواء كان في خوف أو ليس في خوف فيجوز القصر في الصلاة. وفي تفسير الشيخ سعدي أنه قال: إذا ضربتم من أرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال: تقصروا من أركانها وركعاتها. فإذا ذهب الخوف اكتملت الأركان وبقيت الركعات، لأن صلاة الخوف كما تعلمون لها يعني طريقة خاصة. المأموم يخالف الإمام وينتهي من الصلاة قبلها، يعني لها طريقة خاصة. فهذه اللي هي الأركان التي خالفها صلاة الخوف تذهب إذا ذهب الخوف، ويبقى فقط القصر في الصلاة إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم قال جل في علاه: وإذا كنت فيهم، الآن سنتحدث عن صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. صلاة الخوف يعني لها صفتان مشهورتان بحسب وجود العدو واتجاهه. إذا كان العدو في القبلة، إذا كان العدو في اتجاه القبلة، يقوم قائد الجيش بتقسيم الجيش إلى صفين. الصف الأول يعني يصفهم، ثم الثاني وهو إمام طبعا يكبر الجميع، ثم يقرأ فاتحة، ثم ما شاء من سور، ثم يركع مع الجميع، ثم يرفع مع الجميع، ثم يسجد بالصف الأول، ويبقى الصف الثاني مقابل للعدو يرقبه ويرصده حتى لا يأخذهم على غيره. فإذا سجدوا وقاموا بالركعة الثانية سجد الصف الثاني وقاموا مع الإمام، ثم في الركعة الثانية يتغير الأمر، يسجد معه الصف الثاني، يركع معه الصف الثاني ويسجد، ويبقى الصف الأول في مقابل العدو. فإذا وصل التشهد قبل السلام ينزل الصف الأول ويسجد ويتشهد ثم يسلمون جميعا. هذه الصفة إذا كان العدو في مقابل القبلة. إذا كان العدو ليس في مقابل القبلة فإن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي بهم ركعة والقسم الثاني يواجه العدو، ثم إذا صلى الركعة الأولى وقف الإمام في الركعة الثانية ثابتا وكمل المصلون الذي خلفه الركعة الثانية وحدهم، صلون شهدون سلمون وهو لا زال واقف، ثم يذهب هؤلاء إلى مكان الدفعة الثانية أو الجيش الثاني اللي ما صلى، ثم يأتي الجيش الثاني ويصلي مع الإمام، فيكمل بهم الإمام الركعة الثانية، ثم في التشهد يقف، ثم في التشهد ينتظرهم يجلس متشاهدا، يقومون هم يأتون بالركعة الثانية ثم يتشهدون معه ثم يسلموا بالجميع. إذا تلاحظون أن صلاة الخوف مختلفة عن الصلاة العادية، وفيها المأموم يخالف الإمام، لكن السبب في ذلك هو خشية العدو. لأن أيضا جاء في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع المسلمين في معركة، فصلوا الظهر، صلوا الظهر، فلما صلوا الظهر طبعا صلاة عادية، قال الكفار قد فاتنا هذا الأمر، يعني فاتتنا هذه الفرصة، كانوا يصلون ويصلون الصلاة وليس معهم أسلحتهم، لو هجمنا عليهم. فقال أحد المشركين ستأتيهم صلاة، هي أقصد العصر، ستأتيهم صلاة. انتبهوا يا إخوان، شلون وصف الكفار حب الصلاة للمسلمين؟ قالوا ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم وأنفسهم، فإذا صلوا العصر فخذوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم معهم أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من الصف الثاني من ورائكم، يعني قياما، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حبرهم وأسلحتهم. ثم قال سبحانه: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا يدل على أن إعداد القوة للمسلمين واجب، لأنه الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرعون عهود ولا مواثيق. إذا ما المسلم ما عندهم قوة يدفعون بها، مالوا عليهم ميلة واحدة كما قال الله تعالى هنا. ولذلك يعني يسعى الكفار سعيا حثيثا لا يملك المسلمون سلاح، فتجد حتى الزمن هذا تجد أنهم يستأثرون بمصانع السلاح ويستأثرون بصفقات السلاح وأنواعها، وكم يعطون للمسلمين، يعطون بقطارة حتى لا يضمن أن المسلم لا يمكن أنه يكون عنده شيء يعني بالكاد يدافع عن النفس. فالله تعالى هنا: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لذلك الله تعالى قال أيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا؟ بس إعداد، ما في معركة، ما صارت، بس أعدوا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. يعني حتى في أناس آخرين يعني كانوا يتربصون بالمسلمين الشر، لكن لما رأوا إعدادهم خافوا وأصيبوا بالرهاب من المسلمين. لذلك ينبغي لأهل الإسلام أن يكون دائما في حيطة وفي حذر من الكفار. وأيضا في هذه الآية أن الكافر لا يؤمن، لا يؤمن من دام غير مسلم، فهو لا يريد المؤمنين خيرا. لذلك مجرد ما يجد فرصة: ود الذين كفروا تغفلون، بستغفل عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني لإهلاك المسلمين. ثم قال جل في علاه: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. أفرض بعض الجيش كان مريض أو كان تعبان، قال يجوز يعني لأحد أفراد الجيش أن يضعوا السلاح ما يحمله في صلاة إذا كان مريضا. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وخذوا حذركم، فالمؤمن فطن، كيس فطن، وليس يعني من يغفل. لذلك جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرة. يعني من فطانته وذكائه وحذره أنه لا يمكن أن يلدغ من جحر واحد مرتين. فإذا قضيتم الصلاة، هذه الصلاة الخوف، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني الزم ذكر الله على كل حال، قائم جالس على جنب. وبمناسبة مقصود هذه الآية فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني اذكروا على كل حال، وليس مقصود الآية تعمد أنك ما تذكر الله إلا وأنت قائم، ما تذكر الله إلا وأنت جالس، لا ليس هذا المقصود. لأني كنت مرة في أحد الدول فرأيت مجموعة كذا قائمين في حلقة يذكرون الله، واحد يقول سبحوا سبحوا، سألتهم ليش تفعلون هذا؟ قال والله تعالى قلت اذكروا الله قياما. قلت لا يا جماعة، اذكروا الله قياما يعني على كل حال، يعني لا تتكلف بذكر الله صفة معينة، اذكر الله قائم قاعد ونتنائي. هذا مقصود الآية، ليس مقصود الآية أن تكلف أن لا تذكر الله إلا وأنت قائم، أذكر الله إلا وأنت على جنب، لا ليس هذا المقصود. فسبحان الله وسيء فهم الآية، فقاموا لا يذكر الله إلا يوقفون كذا. فالله تعالى يقول هنا فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأنتم ذهب الخوف فأقيموا الصلاة، يعني أقيموا الصلاة في أوقاتها وأركانها وصفتها معروفة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا يعني فريضة محددة بوقت، ويجب على المسلمين الالتزام بهذا الوقت ومراعاته والحرص عليه. لذلك الوقت يا اخواني لو الانسان مثلا قبل الاذان بدقيقة كبر بطل الصلاة غير صحيح. وعلى رأي شيخ الاسلام لو تعمد اخراجها عن وقتها فصلى بعد وقتها عمدا، مو مريض ولا تعبان ولا نائم، لا عمدا، على رأي شيخ الاسلام تيمية انها ايضا لا تقبل الصلاة. قال الله تعالى قال ان الصلاة كانت على من الكتاب، كتاب موقوتة يعني مؤقت وفريضة محدودة. وبهذا يكون انتهينا من يعني ورد اليوم في القراءة، ان شاء الله غدا نكمل بقية التفسير. أسأل الله تعالى أن يكون العلم النافع والعمل الصالح ويفهمنا وياكم كتابه، وآخر دعوانا الحمد لله.